السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. في نون سبيسيفيك اكيوت باثوجينس اوستومالات، في عندنا حاجات كرونيك سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. سبيسيفيك زي تي بي وسيفلس، نون سبيسيفيك زي مثلا كرونيك باثوجينس اوستومالاتس، كرونيك سيبتيك اوستومالاتس، برودز ابسس. ماشي حضراتكم. طب لو جينا اتكلمنا على الاطلاق، اهم واحده بنحبها على الاطلاق هي الاكيوت باثوجينس اوستومالات. هي ايه قصتها لو جات لنا؟ اغلب لما هما بيجيلوا سؤال في العقل بره التروماتولوجي في الاغلب بتبقى الاكيوت هيماتوجيوس اوستومالاتس. الخلاف ده عندك معروفه يعني، فاهمين قصدي؟ ايه الاكيوت هيماتوجيوس اوستومالاتس؟ عايزين نعرف ايه الاورجانيزم اللي بيعملها، عايزين نعرف ايه الايجنت سكس، ايه البريدس بوزنج فاكتورز، ايه الباثولوجي بتاعها، ايه الكومبليكيشنز بتاعتها، ايه الكلينيكال بيكتشر، هاو تو انفستيجيت اند ذن هاو تو تريت. فاهمين قصدي ازاي؟ بص بقى كده يا ريس، الاورجانيزم ان الاورجانيزم كان كوز ات، ولكن الاشهر على الاطلاق على الاطلاق هي الاستفيلوكوكس اوريس. على فكره ساعات برضو ممكن الاستريبت بتعملها في العيال اللي عندهم سيكل سيل انيميا، العيال الاميون كومبرومايز والنينز والحاجات دي، ممكن سلمونيلا اوستومالايز، لكن طبعا الاستاف هي الملكه، لكن ممكن استريبت ريكوردد، ممكن سلمونيلا ريكوردد، كل ده شغال. الايجن 6 يبتدي في اليانج بويز اكتر، ليه؟ اليانج بويز اكثر شقاوه من اليانج جيرلز، فاهمين؟ فبتيجي اكتر في اليانج بويز، فاهمين قصدي؟ البريدسبوزنج فاكتور بتبقى تروما، بتبقى عيل شقي يقع يتخبط، دايما هي بتيجي فين؟ في الابر تيبيا واللور تيبيا اكتر اماكن، ليه؟ افتكروا زمان واحنا صغيرين نيجي في المدرسه بتخبط في ركبنا، بيجي بتقع تتخبط، هي التروما، فاهمين؟ لكن مفيش مانع لو وقع على كتفه وجيله في كتفه، وقع على كوعه، وقع على البطن زي ما انت عايز، لكن اشهر اماكن على الاطلاق مفيش كلام هي الابر تيبيا واللور تيبيا. ليه؟ الواد بيجري في المدرسه لواحد زميله زقه يروح جايله ميتافيزيال هيماتوما. بص بقى ميتافيزيال هيماتوما ليه؟ لان منطقه الميتافيزيال كارتج منطقه فيري فاسكولار، هنا جنبها بتبقى فيه فاسكولاريتي عاليه بيقع جايله هيماتوما هنا. حظه الاسود فين؟ عارف الهيماتوما دي؟ ياما كلنا بقى لو جالنا هيماتوما لو ما انتش بكتريمك ايه المشكله؟ هيماتوما بتمتص وما تعرفش انت ليها. هي يعني المشكله الواد بالصدفه في الوقت ده بكتيريمك بستاف بستريب بتيفويد باسيلاي اي حاجه سلمونيلا، فاهمين؟ بتيجي مثلا عنده بكتيريميا بالاستاف، بتروح الاستاف داخله هنا تقول عامله انترا اوسيس ابسس، تقول عامله ايه؟ ابسس جوه العظمه. الابسس ده اسمعني بس، اسمع بس الحته الجميله دي. بص بقى هخش على الباثولوجي بتاعته بس، خلصت هي شرح 3 دقايق. ده ايه موضوع عبيط؟ هو السؤال ما بتقروش بس، لكن ده اسهل من فراكشرات. بتتكلم في ايه؟ تمام؟ ستاف دخل عامل خراج في العظم، ايه المشكله يعني؟ الستاف بتروح داخل لو عنده خراج، الخراج ده بقى بيقعد يكبر يكبر، الباص بينتشر ازاي؟ لو خرم العظم وطلع في الاتجاه ده بيبقى عامل سبيروستال ابسس، فيروح خرمها سبكوتينيوس ابسس، ويروح خرمها عامل ساينس، ذاتس واي بصوا مالاتس اسكيماس باي ساينس فورميشن. لو خد دخل في الاتجاه ده سبتك اثرتس. تمام؟ لو دخل في الاتجاه ده كارثه. ليه؟ ده الاتجاه متعب جدا. ليه؟ لانه دخل اتجاه مدمر الكافيتي، النيوترال ارتري بتاع التيبيا بيخش من هنا، فلو وصل النيوترال ارتري بيعمل له ثرومبوزس، كل التيبيا تموت وتحول الى ديد بون بيسموه سكويسترا. يبقى انا عندي الثلاث اتجاهات من السبير، صفري وسط الابسس صفرتين الابسس ساينس، او اتجاه ناحيه المفصل سيبتك ارثرايتس، او اتجاه مدمر الكافيتي فيوصل نيوترال ارتري فالعظمه يحصل ثرومبوزس فالعظمه تموت ويحصل لها سكوستريشن اي ديد بون. بص بس بس بس اقل الاتجاهات حدوثا هو اتجاه السبتك ارثرايتس. ليه؟ لان المفصل ده بص بيبقى بروتكتد بالكارتريج، الكارتريج ده بيمنع نزوح الصديد ناحيه المفصل. اسالك سؤال، انت بقى تبقى السبتك ارثرايتس كومر في 3 احوال، دي جميله جدا حته بس بعدها خلص الكلام. السبتك ارثرايتس تبقى كومر ساعات الهيماتوما تبقى بير ارتيكولار، يعني ساعات واحد لما يتخبط يجي لي هيماتوما اهو في الحته دي، طبعا دي ساعات تفرقع في المفصل بسهوله. رقم 2 وصول ساعات الجماعه لو في تندم ماسك كده وهو ودخل المفصل امتص الصليب دخل جوه المفصل. يعني ايه؟ اشهر تندم بيخش جوه مفصل حاجه اسمها البوبليتيس تندم. البوبليتيس ماسل عباره عن ماسل موجوده في البوبليتيا فوس ماسكه من الابر تيبيا للور فيمر ومعديه تحت الكبسول معديه تحت الكبسول بتاع الني جوينت. بص معديه تحت الكبسول بتاع الني جوينت فبتروح في الكابيلاري بتمتص الصليب تدخله جوه المفصل مشهوره جدا. عشان كده بنخاف من اوستيوماراتس في اللور فيمر او الابر تيبيا لان البوبليتيس تندم بيمتص الصليب دخله المفصل. في تندم تاني مشهور بيخش اللونج هيدو بايسس بتخش الشولدر يا ابني نصين بص اللونج هيدو بايسس بتخش الشولدر. فلو واحد جاله اوستيوماراتس نوع في الحته دي فمين جاله اوستيوماراتس هنا كده سهله جدا بيحصل ايه؟ بتروح جاي ممتص الصليب من الابر هيومرس وتروح مدخلاه في الشولدر. عشان كده بالسهولة واحد عنده اوستيوماراتس في الابر هيومرس جيروسيبتيك اثرات الشولدر. وبرده الحته بتاعت اليمين مهمه جدا عشان المبليتس اشهر البين تندر يخش جوه المفاصل المبليتس واللونج هيرو بايسس. فاكرها من سنه اولى والله العظيم من فضل الله انا فاكرها من سنه اولى كان يقولوا لنا ايه؟ اي التندر بيخش المفصل كنا نساله احنا صغيرين يا ليه بيخش جوه السنوفا ممبرين؟ يقول لي يا اولاد هي بتبقى سب كابسولا اكسترا سينوفا. فاكرها زي دلوقتي بيقول لك ايه؟ هي بتخش تحت الكبسول هي بتخش جوه السينوفا ممبرين. وكان يقولوا لنا جمله جميله ما انساهاش يقول لك نصب انترا سينوفا. السينوفا ممبرين ده مفيش حاجه من جوه غير شويه فلويد. تمام؟ فهي بتخش سب كابسولا اكسترا سينوفا. فاكرين حاجه زي كده؟ تمام بنهزر يعني هو ارقام الصبر قيمة الصلاة. طب سينا أقول كلمة وتحاول صلاة آخر جملة بس صلوا تعالى على طول عشان بس نسيب شوية ها عشان في حس عندي استثنين هلال لما فلو صلوا كلمة إن شاء الله. آخر بس معلومة أحب أقفل بيها الحديث إحنا قلنا إمتى السبتك أرثرايتس تبقى كومان فاهمين؟ لو الهيباتوما بيري أرتيكولار أو في تيب امتص الصليب دخله جوه المفصل أو جزء من العظمة إنترا أرتيكولار زي الهيد والنيك فيمر. بص ده كده الأستاميلا الهيد والنيك فيمر عاملة كده وده كده الهيب جوينت. فالهيب والنيك فيمر جوه المفصل اساسا فلو حصل اوستيومايلايتس هنا بتفرقع مباشره في الهيب جوينت فاهمين قصدي؟ فلو العظمه اللي فيها اوستيومايلايتس انترا ارتيكولار يعني العظمه نفسها جوه الجوينت فراحت مفرقعه في الجوينت تعمل له سبت كارسرايتس. السؤال ده نجاوب بعد الصلاه هساله دلوقتي ونجاوب بعد الصلاه. دلوقتي جالي واد بص لي عنده اوستيومايلايتس في الابر تيبي ها؟ ايه ده المفصل ده شوية يا رب ده ست الاسترايتس ولا سيمباثيتك في وجهان اي مفصل اي مفصل في الدنيا بيحصل جنبيه التهاب او تيومر بيحصل فيه فيوجن ديو تو كونجيشن بيسموه ارتجاع تعاطفي سيمباثيتك فيوجن وده سيمبي بيبقى ابزورد لوحده. لكن لو ده صديق عارف الصديق لو سيبناه استعلاج الصديق بس تبيه درين تخرج من نفس درينج ارثروتوم ونغسله وننضف او ارثروسكوب نخش بمنظار شفاته ونضف. يعني لو سبت الصديد جوه هياكل لك الغضاريف والسنوفا ممبرين بيديم انكلوزس والمفصل يروح. اذا بنفرق حاجه صعبه من حاجه سهله. سبت الارثرايتس فيري سيريس سيمباثيك ديفيوجن نصي ازاي تعرف فرق دي عندي ولا بعد الصلاه؟ اتفضل بعد الصلاه. قلنا لو عيان جاله اوستيومايلايتس في الابر تيبيا او في اللور فيمر فانا لقيت عنده الني جوينت سوال فهل اللي جوه الني جوينت ده بس سيبتك ارثرايتس ماست بي درينت ولا دي مجرد سيمباثيتك ديفيوجن هيمتص مع الوقت وما يخوفش فرقهم ازاي؟ جوينت مومنت وجوينت مومنت. لو الجوينت مومنت فري يبقى ده فري. لو الجوينت مومنت ليميتد يبقى ده بس. اسالك سؤال زي ما كنتوا خايفين اقول ايه الكاردينال فيتشرز اوف انفلاميشن؟ الكلام ده احسن ثلاثه طريقه هولدنس ريدنس تندرنس بين نص صالح. هيقول لك كده الفريم وات از ذا فانكشن اوف ذا جوينت؟ To move when it is inflamed, it will not move. كانت معموله ابتدائي. What's the natural joint is to move when it is infected, it will not move. بس فلو لقيت الجوينت ممكن افكتد بدي ارثرايز. لو لقيت فري غالبا ده ايه؟ يا جماعه لعلمكم كده بقى الحته التكه هي دي الجميله بقى. احنا كده فهمنا ايه؟ فهمنا ازاي المستوديو جميعا، فهمنا ايه الميكانيزم وايه الباثولوجي بتاع السيمبتوم اساس. بص بقى، بص الحته اللي جايه دي هي الشغل كله. العيان بقى بتاعنا لو جينا ايه اللي عنده سيمبتوم بتاع ده اوستيومايلايتس حصل ابسس كافي كده، لو احنا سيبنا العيان ما عالجناهوش اسبوعين ثلاثه، هات الام بتستهبل ابنها رجليه هوت ورجله تندر، تقول له شويه التهاب، تقول مش عارف ايه، تقول روح الاكزخانه يديها تترا سيكلين، يديها فيتامين، اي عجايز من دي. الواد ده لو دلعنا في العلاج اسبوعين ثلاثه بالظبط هيقوم جاي من اكيوت لكرونيك. اهم حته جايه بقى ان احنا من اكيوت لكرونيك بيحصل ايه؟ الابسس كافي يفضل يكبر. بص بقى يفضل يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر ويرفع البريوستيم عليه من بره. عندنا قاعده بتقول once the بريوستيم has been elevated there is new bone formation underneath it. تاني once the بريوستيم has been elevated there is new bone formation underneath it. ترفع البريوستيم يكون new bone formation فيتكون بوني وول للابسس. بيسمى البوني وول ده انفوليوكريم. انفوليوكريم يعني محفظه فورم باي ذا اليفيتد بريوستيم. والتالت ابسس كافيتي مليان بف ومليان ديد بون، بيسموا الديد بون اللي جوه ده سيكويسترم. وبتلاقي مالتيبل بيرفوريشنز في الانفوليوكرام بتؤدي الى سكين ساينس اكستيرلي، فبيسموا ديت على فكره كولواكا. يبص انفوليوكرام سيكويسترم كولواكا ده على طول لما يبان في الاكس راي دي ساينس ان هو قلب من اكيوت لكرونيك. على فكره الانفوليوكرام هو البوني وول بتاع الابسس، اما كولواكا هي بيرفوريشنز في الانفوليوكرام بتؤدي الى سكين ساينس. ذاتس واي كلاسيكالي ان كيسز اوف كرونيك اوستيومايلايتس يو ويل فايند ذات ذا بون ستندر سوولن هوت ريد اند ذير ويل بي مالتيبل ساينس ديشارجينج باس. This is diagnostic 100% انه قلب كرونيك. وتصور اكس راي تلاقي انفوليوكرام وتلاقي الكولواكا وتلاقي السيكويسترم اللي هي الديد بون انسايد. خلاص اوستيومايلايتس. لعلمك ايه هي احلى حته في اوستيومايلايتس؟ الخراج الباص بينتشر ازاي؟ قلنا لها من اكوت كرونيك. بس يا عم ادي اللي فيها علميا ما فيهاش حاجه تاني. طبعا لو جينا قلنا بقى ايه الكلينيكال بيكشر بتاع اكوت اوستيومايلايتس جنرالي فاهم ولوكالي هوت وريد وتندر. لو جينا قلنا الكومبليكيشن بتاعتها راجع عبيط عيد لنفس الباثولوجي تاني يطلع كومبليكيشن، يا بيحصل سبتر وستر ابسس، سبكوتينيوس ابسس، ساينس، سيبتيك ارثرايتس، تقلب بكرونيك، ممكن عظمه لو اتخبطت يحصل لها باثولوجيكال فراكشر، ممكن اخوانا الاعزاء لو العظمه عملت ديستراكشن ابتيكر للكارتج اللي جنبها دي مصيبه، يعني ساعات يحصل ابسس هنا يبوظ الجزء الكارتج ده فالعظمه يحصل لها ايه؟ ارست اوف جروس. العظمه ارست الجروس وتقصر، ولو كانوا مارشر حته صغيره كده العظمه بيحصل لها ديفورمتي لانك انت بتعمل ديستراكشن في حته فالعظمه بتنمو حته وما تنموش من حته تبتدي تقوس ويحصل لها بون ديفورمتي. نيجي بقى الحته الجميله هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت. هاو تو انفستيجيت دي سهله جدا. الانفستيجيشن بنعتمد في الاكيوت ستيج اكتر على البلاد كالتشر بوستيف. العظمه اهو ورجله تبدا تاخد بلاد كالتشر تدي بوستيف فور ستافيلوكوكس اوريس عشان يبان لوكال مانيفستيشنز بقى، يعني برين اكس راي او بي سي تي محتاجه تكون قلب بكرونيك. انك انت في الاكيوت ستيج لو صورت اكس راي او حتى عملت سي تي او ام ار اي على العظمه هتلاقي شويه هيزي اوستيوبروزس دايجنوستيك اوف ناثينج دايجنوستيك اوف ناثينج. عشان بقى تبتدي يبان لك الايه السيكويسترم والانفوليوكرام والكولواكا بتاخد على الاقل اسبوعين ثلاثه عشان يبان الحاجات دي كويس. العلاج بتاعنا ايه بتاع الاكيوت اوستيومايلايتس؟ والله لو لقطنا العيان بدري بندي هاي دوزز اوف انجكتابل انتي ستاف انتي بايوتكس. هاي دوزز اوف انجكتابل انتي ستاف انتي بايوتكس باي انجكشن مش اورال. دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 2 الا ثلث او 2 الا ربع من يوم النهارده ايه؟ الثلاثاء. لو الساعه 2 الا ربع بكره زي دلوقتي الفيفر ما نزلتش والانتي بايوتيك ده كونسيدر فيلير، يعني ادي الانتي بايوتيك فرصه 24 ساعه من غير انتي بايريتيك. لو الانتي ستات انتي بايوتيكس الحراره بكره زي دلوقتي ما نزلتش سو هاف تو اوبن ذا بيشنت We have to open the patient. بنفتح نعمل ايه؟ بنفضي المده، هنعمل ايه يعني؟ فالاول بنفتح العيان، لو في سبكوتينيوس ابسس بنفضيه، صب الاوست الابسس بنفضيه، طب الابسس اللي جوه البول ده بنفضيه ازاي؟ ازاي بنفتح العظمه؟ ازاي بنفتح العظمه؟ ايه؟ بالشنيور، هيكون بايه؟ دريل، بنجيب شنيور زي الشنيور بتاع الحيطه ده، بنحط عليه بونتر واروح فاتح العظمه وادرينا الباس. يبقى بنعمل دريلنج بون، دريل بالعربي يعني ايه؟ شنيور، بنجيب شنيور ادي ده بيكسر الاسفلت كده، شنيور جز مفيش عليه بغلط عليه، فاهمين قصدي ازاي؟ بس صديقي بحبك يعني بجد، ده اكتر ناس بحبهم في الدفعه الراجل ده من الناس اللي انا بهتز بيهم حقيقه، فاهمين قصدي ازاي؟ فزي ما بقول لك ايه؟ الشنيور بنخش بيهم فرد الصديق. ساعات بقى العيان يجي لي بالكرونيك. الكرونيك دي علاجها سيرجيكال من الاول، ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش محاوله لا انتي بوتيك ولا عزيز. ليه؟ لان خلاص بقى في ابسس كافيتي وجواه سكويسترا وبتاع، طبعا العيان ده من الاول بنفتحه على طول، بنعمل دي روفنج للكافيتي دوت، بيسموها سوسرايزيشن. على فكره سوسر باللاتيني يعني ايه؟ طبق. سوسر يعني طبق، ان عامل زي الطبق اللي مالوش روف، فاهمين؟ ونعمل سكويسترا. لازم تشيل السكوستر. طب ليه العلاج سيرجيكال في الحالات؟ ليه؟ لان السكوسترم ده لو اديت بون ده قاعد في وسط بيت ده مفيش انتي بوتيك هيوصل له. انتي بوتيك وصلت السكوسترم، الحل السكوسترم ده عباره عن ايه؟ قطعه من البون مليانه اورجانيزم، حلها تشيل فين في الزباله، مالهاش حل ده. مش ينفع انتي بوتيك يوصل لها، هيبقى ديسترويد في البطن. فاهمين قصدي ازاي؟ فبيني وبينك بنعمل سوسرايزيشن وسيكوستريكت وننضف الابسس كافيتي، نقعد نغير عليه بعد ما ينضف خالص، يبقى نضيف نحط له بقى بون جرافت او ماسل جرافت او وات ايفر. ماشي حضراتكم؟ ده الاوستيومالتس. بس دكتور جميل قوي. على فكره دي تاني اشهر سؤال بيجي في الريتن بعد الفراكشرز. بعد الفراكشرز يعني اشهر اسئله كورس امتحانات العرض هي سوبرا كوندايل فراكشر، الكوليس فراكشر، الفراكشر من فيما والاكيوت اوستيومالتس. دول اشهر اربع اسئله في الكتاب اللي قدامك ده على الاطلاق. ماشي حضرتك؟ بتوع الجراحه العامه يعني هم اللي بيحطوا اسئله العظم، ها؟ بس احيانا لما بيحزوا يغلسوا يبقى شويه تيومر بتاع حاجات قد ان شاء الله يحضر الناس. اخواني طيب انا كان قعدت عليكم ودخلت من الاكيوت في الكرونيك، تعالى بص بص ايوه وشرحت الكرونيك هيماتويدس اوستومالايتس، اي شرحتها كسيكول الاكيوت هيماتويدس، تمام؟ في كرونيك سيبتك اوستومالايتس، ايه بقى؟ حكايه الكرونيك سيبتك اوستومالايتس ديت، الكرونيك سيبتك اوستومالايتس اخواني الاعزاء يلا بصوا لي، الكرونيك سيبتك اوستومالايتس يلا، دي عباره عن واحد بيحصل له كرونيك اوستومالايتس نتيجه دايركت سيبسس العظمه، زي مثلا كومباوند فراكشر، واحد عملت له امبليشن دخلت البكتيريا دايركت سيبسس، فاهمين ازاي؟ دي اسمها برضه نفس الكلام هيحصل كافيتيشن وانفوليوكرام وسكويسترام، لكن بتبقى اقل وطئه من الهيماتوجينس، دايما السبتيك اوستومالايتس اقل وطئه. ليه؟ يعني واحد جاله كومباوند فراكشر راح دخل بكتيريا عملت انفكشن ما بيخوفنيش، اللي يخوفنا الهيماتوجينس ليه طيب؟ ليه لو انت جدع؟ لا لا قريت انا الجمله في بارجر تاك كده اللي حضره جمله عجبتني قوي باللغه الجميله قلت ايه؟ It is not serious infection. والاكسبتيك اوستومالايتس اللي هي بتخش كده على الطريق ده is not serious because the wound through which the organism entered act as a safety valve through which basket exits. الله شوف الاجانب برضه بيستخدموا اللغه احسن منها ليه؟ هم لغتهم احنا برضه كعرب لغتنا عكس مهما حتى تعطيك مدرسه يعني سنك مدرسه امريكان او فرنش بالذات اجانب ايه لغتهم؟ زي مثلا تجيب واحد اجنبي تعلم لغه عربيه تسخنها زينا مهما يعمل لازم انت يعني لغتك فاهم قصدي اقول ايه؟ فهم بيستخدموا اللغه بص يعبروا ساعات بيعملوا في المراجع ساعات واحد عشان يكتب معلومه ياخد باراجراف يقول ان زر فور زر فور زر ايه ان زر مش معاناه هم كبر كاتب جمله بيغزوني ساعات ما اقرا مراجع ساعات انا بصيت لو شرحته قاعد اقول ست جمل اند زير ويل بي اند زير افتر جنرال لوكال اند زير ات ويل سو وده عشان اعبر او يرخض الجمله كلمه او هي بتتكال احرقني عبر عنها بلفظ تقول لك ايه؟ ذا ووم طبعا اللي احنا قلناها because the organism it will enter through and the cells will be and وتحس ان ولاده متعثره فمن ذلك بقول لك ذا وومب ثرو ويتش ذا اورجانيزم انتر اكت از سيفتي فالف ثرو ويتش باسكت اكزيت. يعني قصدنا ايه؟ ان دي اقصى احلام تلاقيها انفكشن، دي اقصى احلام دي احلام دي اللي عايز اهم حاجتين في حياتك دي. اهم ثلاث حاجات في حياه اي واحده فيكم ايه؟ ربنا يرزقك بعريس سريع قلبك تنجح وتجيب الامتياز واي باسط يعني تنجح. لان لو ردت حياتي حياه ثلاث حاجات دي يبقى انا فعلا نجحت، اجيب تقدير حلو في بابلوس، يجي لي عريس حلال ومنتخب ربنا يريح قلبي، واي باس ماست بي دريت. لو قدرتي تتجوزي وتدرين الباس وتنجحي تبقى عندك احلام كتير. طالما الباس دريت والعريس جه والنجاح حصل يبقى الحياه بقت ورديه خلاص. انا رايي حلم الباس قبل العريس وقبل النجاح. يقول لك ايه باس ماست بي دريت، يقول لك بجد بدون هزار اقصى احلامنا في اي صديق دريت. تقول لك طب ما هو دريت يعني حسن حاجه مفتوحه بقت انفكتد ولا تعملها غير عليها بس يحصل، ما هي طالما اوبن اي جت اي ابس بنفتح. طب اذا كان مفتوح وخلاص هو بيتعالج ده الاصل. عشان كده لو واحد جاله كومباوند فراكشر انفكتد ولا بنقلق خالص، استمرت الغيارات مع الوقت هينضف طالما اوبن للبطن. ماشي يا اخوانا؟ فيري جود. ده بالنسبه للحته بتاعت الكورونا. ايه بقى حكايه البرودس ابسس ده؟ ايه حكايه البرودس؟ برودس ابسس ده ابسس دمه خفيف قوي، وصفه الاستاذ الدكتور برودي. الاستاذ الدكتور برودي ده عباره عن ايه؟ ده تعالى تركوا حدوته جميله. يجي لي واحد ملك يا عم الحاج يقول لي يا عم ياسر مش عارف انا كل ما اجي اصلي وما اجي اسجد في الارض الاقي رجلي القبر دي بتوجعني. بقيت اصلي وانا قاعد يا باشا، بقيتش اعرف اسجد في الارض. بقول له ليه؟ يقول لي القبر دي كده سوولن وجلد كده محمر كده وبتوجعني كل ما اجي اسجد وتخبط في الارض زي ما يكون واحد خبطني بشومه. فبقيت اصلي وانا قاعد بقالي شهر على الحكايه دي. وقال لي كده عمال في هدومك الاقي فعلا القبر تيبيا كده سوولن ها وجلد داسكريت محمر خبط عليها كده فيري تندر. ما خبطتش هنا حاجه؟ لا والله يا ابني ما جالكش التهاب هنا؟ والله يا ابني ما حصل. طب يا حاج اعمل لي اثنين اكس راي وانت وتعالى بكره كده نشوف. قال لها الراجل تاني يوم جاي له جايب لي اثنين اكس راي غريبه جدا فيها ويل فورم ابسس كافيتي في التيبيا. هما كانت ويل فورم ابسس كافيتي حواليه الفوليوكلر كده مفيش جواه سيكويستروم خالص او ساعات كان في سمول سيكويستروم. لو ضربت سرنجه وشديت من ده كده بتلاقي ستيرايل باس. باس من غير اورجانيزم بيسموه العلماء ستيرايل باس. ايه اللي بقى القصه؟ ده التيبيكال برودس ابسس والعلاج بتاعه سوسرايزيشن بنفتحه وننظفه وبعدين نحط بون او ماسل جراف. ايه قصته بقى؟ ده عباره عن كرونيك اوستومالايتس كرونيك فروم ذا ستارت. اللي بيعملها اورجانيزم ضعيف جدا هي ستاف البس او بيسموه حاليا ستاف ايبيدرميديس. فمين الستاف البس؟ البكتيريا ضعيفه فبتخش لو عامله خراج البطن بتحتلها بسرعه تلاقي الباس استيرايل. وخلي بالك ايه دليل ضعف الاورجانيزم؟ حاجتين، ان الباس استيرايل يعني البكتيريا ماتت يعني المناعه خد اقوى منها فاهمين؟ وحاجه ثانيه ان في سيكوستر او سيكوستر صغير. ده عارف السيكوستر ده انا بعتبره ليه رهيب؟ ده بيعكس قوه الاورجانيزم وعنفوانه وقوته وجبروته. ستاف اوريس ستاف اوريس بيتكلم ايه؟ من اقوى البيوجينيك بكتيريا والزيارس. ستاف اوريس ستاف اوريس دي بكتيريا عندها عارف انا بعتبر الاستاف بتتابعها تقول لي ايه؟ ابو ياسر. قال لي ايوه استاف. تقول لي دخلت عملت لك اوستومالايتس ودخلت لك ام العيال والدليل سيكوستر. يعني هي بتتباهى تقول لك انا دخلت وعملت خراج ودغدغت لك التيبيا حولت لك التيبيا لقطع عظم للدغدغه. فهنا البكتيريا تتفاخر بالسيكوستر. انا دخلت عملت خراج ودغدغت التيبيا والدليل بص عندك 30 حته متكسره في التيبيا. يبقى السيكوسترا هو يدل على القوه. فلما اجي الاقي مفيش سيكوسترا او سيكوسترا عبيط معناه ان البكتيريا ما قدرتش تاخد راحتها وتكسر الدنيا والمناعه قتلتها والاستيرايد باس. بتحصل من الاستاف البس او استاف اوريس في الصعايده يعني تعتبر البس يعني. يعني والله مكتوب في كتب كده. مكتوب كده ايه؟ استاف اوريس في هاي ايميونايز بيشن. فهاي قصدي ايه؟ هو في عيد يعني احنا نفهم بقى. بيبقى مصير بيه في اور ايه؟ على فكره مش كده بهزر لا انا مش بهزر الصعيده دي فرد والله ما بهزر الصعيده دي فرد افرض انا كنت لما ربنا عزاني وبنيت الفيلا بتاعتي، انا الفيلا بتاعتي طويله كده كبيره، كنت يعني طبعا دي اكتر مشروع عملته بولادي في حياتي، كنت لما الاقي وقت فراغ اروح اتفرج الناس بتيجي وانا فرحان، حاسس ان مش قايم بقاله بيت، لان انا بعد كده ولادي ما يكبروا عندهم بيت يسكنوا فيه، فكنت اروح كده استمتع واجيب كرسي واقعد اتفرج على العمال. لا ده صحته ديفرنت، انا لما اطلع الدور الاول الاقي مثلا ده بيبنوا مثلا حاجه على السطوح، الواد الصعيدي زيرك كده اهو وسكين اوفر بونز، مش احنا عمالين ناكل لحمه وفراخ وهم وبعدين بيتغدوا جبنه، فالغدا يتعشى عيش وجبنه ويتغدى مش عارف ايه وفاهمين، يجيب يعني فرخ كل خميس، وتلاقي الواد شايل شكارتين اسمنت، شكارتين حياه ربنا، انا ما اعرفش ليه مع الارض وطالع يوم الدور الرابع وفي اسمي. قلت تعالى يا ابني طب حاسب نقص جميل جدا، طب مين يالا؟ اللي من اسيوط. قال له ارجع ابحث. حاولت ارفع شكارة الاسمنت على الارض، والله ما رفعتها من الارض، والله ما رفعتها. والواحد بياكل اكل، عارف شو اقول؟ انا ما تحط له كل لحمه على الغدا ولا في الاكل يا مدام. اللي ماسك كل لحمه اهو وطبق رز وحلل طبيخ فاهمين قصدي؟ لا بجد صحتهم ديفرنت. تعرف انت ابدع واحد فيكم عندكم كذا 20 سنه تشيل شكارتين اسمنت تطلع بيهم اربع اخبار؟ هتقرصت الثاني على طول ده شفتهم. ولا تقول لي ماسلز وعامل عضلات، لا هو مش عامل عضلات، ده هو كمان ولا عضلات ولا لا ما فيش حركات، عيال عضلات معانا جدا. عاش عضلات على الدم بتنخفض ازاي؟ يعني الواد ده مش مثلا ماسكولر وجاي يعمل لي كده واقف. لا لا ما فيش حركات، الواد بقول لك ايه؟ ووكينج سكيلتون. طب انا اموت واعرف فين عضلات شيل الشكارتين الاسمنت؟ مفيش. وريني يا ابني البايزر عملت له بلبيشن مفيش. فين فيلم في مصر؟ هم مختلفين الصعيد اول مره اشوف. فبسالهم قالوا لي يا باشا طب عندك 100 100 احنا بنبني عمارات يا باشا بال 20 دور. اول ما يحلفوني بالله وبنطلع نقله رمل في السابع وفي الثامن وفي العاشر نقله رمل، يعني تعرفوا تعملوا انتوا كده؟ انا شايفك قاعده ديستك بتقلم، شايل القلم تعبت ديستك عشان شايل القلم يا عم. فالصعيدة دول فعلا مش بهزر، اللي فيكم محظوظ اتجوز واحد صعيدي تلاقي راجل ريزيستنت. ماشي يا اسلام؟ نزل قلم يا اسلام احنا كتفك تعب. اجي لك بلاش الدكتور من كتر تشيل القلم. صعيدي صعيدي؟ بجد والله؟ لا لا لا اسلام. ماشي يا اخوانا الاعزاء، ده بالنسبه للحته بتاعت البروتز ابسس. قبل ما اخش على الحته بقى بتاعت التي بي وبتاع، عايز بس اقول بقى في حته جميله تطلع عندكم اللي هو بقى اكيوت سيبتك ارثرايتس. تقولوا انتوا بقى ده، اقول لكم سريعا كده ايه سيبتك ارثرايتس؟ سيبتك ارثرايتس اللي في النص كده هتلاقي عندكم عنوان اسمه سيبتك ارثرايتس. ده اسمه ايه؟ وريه بعد كده. اكيوت بايزين، ايوه في تحتهم ثلاث عيون كده اشطبوهم، دول بقى متزودين زياده. اكيوت ايه صفحه كام يا عروسه؟ 84 اكيوت بايجينيك ارثرايتس. بس كده تلات علوم كده اشتموهم دول زياده في التوارث. اكيوت بايجينيك ارثرايتس بس كده. جماعه طبعا قلت دي عايز اقول لك دي بقى عشان عيبها لو قلتها في النص. اكيوت بايجينيك ارثرايتس تيجي بكتيريا تخش جوه المفصل، اسمعني بس، تعمل انفلوميشن في السليوفر برين والارتيكولا كارتج. في الاول تلاقي المفصل مليان سيرة الشارج وبعدين سيرو بيرولنت وبعدين فرانك بيرولنت او باس. في الاول يبقى سيروس وبعدين سيرو بيرولنت وبعدين في الاخر فرانك بيرولنت. اهم معلومه طبعا بص بس لا اسمع بقى الكلام ده بقى اقعدش الكلام ده. بص تلاقي المفصل نوت ويرد وتندر ابسولوت لوس اوف اكتف اند باسيف موفمنت. طبعا العلاج طبعا انفستيجيشن جنرال بتعمل سي بي بتاع سي بي سي واي اس ار، ولو عملت انت الترا ساوند او سي تي او اكس راي على المفصل تلاقي جواه باس ده جواه في ليمت كوليكشن. طبعا العلاج بتاعنا من الاخر بيبقى ايه؟ اليوم هم علاج درينج، علاج بس مصر بيه درين، سواء بنفتح اوبن او بالارثروسكوب. اوبن نفتح ونفضي ونغسل المفصل، او نخش بالمنظار ونشفط الصليد ونحرق الصليد ونغسله. ارثروسكوب درينج اور ارثروتوم درينج. هو في منظار بنشتغل بمنظار، مفيش منظار بنفتح بالمشرط عادي جدا ونفضي ونغسل العين. ماشي حضرات، اكتبوا لنا بقى تي بي بوكس ديزيز قبل وقت ما يسرق الساعه الا 200 بوكس ديزيز وسسبايك. مضطر بسبب. غالبا هو الان اصلا كده كده ما بقاش يتحرك، فحتى في بعض الناس بعد ما يدريش اي حاجه في عظمه بيركب عليه سلاب، سلاب يعني كبيره زي كبيره كده عشان تبقى الحركه فيري بيرفكت. فممكن يعمل له امبولانس ايه؟ لا طبعا مفتوح. ايه يعني؟ سلاب اي بص بيبقى درين مش عايز كلام بسبب الجرح مفتوح عشان نغير عليه، ساعتها ممكن نجيب سلاب كبيره خلفيه كده من الجبس ونثبتها بشويه شاش فوق شويه شاش تحت ونسيب الجرح في نص اوضه. ايه المشكله؟ يلا بقى تي بي اوف ذا سباين. لا لا لا بص بص بص بص لازم خلاص البوكس. ها البوكس ممكن يجي اسي ولكنه قليل مش كتير بصراحه يعني. تمام هي اكتر حاجه الاكيوت اوستومالانس ممكن يجيب البوكس اسي قليل. طبعا عندنا التي بي بونز. جماعه بصوا بقى الكلام الجميل ده. قبل ما اقول التي بي انا يعني جالي اقتراح كده في النص عايز اخد رايك فيه في المراجعه. انا عايزكم الاول لو سمحتوا النهارده خلال ويك اند ده اربع خميس جمعه سبت حد تذاكروا العرض والتجميل كاملا. لو تسمحوا ذاكروا العرض والتجميل كاملا. ها من فضلكم يبقى خلصت منهم عشان امتحان الراوند وكمان عشان امتحان الجراحه. مراجعه النهارده لحد دي مش احنا هناخد تيومرز النهارده الاسئله اللي بخلص البوكس. التيومرز تاخد لها ساعه ساعه ونص. اديها لكم يوم الخميس. ايه الخميس بعد؟ الخميس ما خلاص الراوند اللي هي لسه بتاعت تيومرز. ممكن انا عندي عمليات يوم الخميس الصبح الساعة 9 عندنا عمليات. بصراحة لما ادرك بكرة ممكن ادرك بكرة. بصراحة بكرة عندي مشاوير وعندي حاجات وعندي مخصوص. أنا كده كده رايح عمليات يوم الخميس. ممكن ادرك الخميس الصبح قبل العمليات 7 ونص ولا حاجة. ساعة ساعة ونص 9 وتروحوا وأنا كده كده عدى لون العمليات بتاعتي. بصراحة لو ادرك بكرة هتعملنا لود. بكرة يوم ما يجهزوا عندي حاجات كده فلو نزلت بيبوظ اليوم بالنسبة لي. يوم الخميس كده جاي جدا ما ادركش. قالوا لكم اديكم كده في ساعه ساعه ونص اللي مشي. ما بقدرش ادي معاك بعد العمليات شهور قوي عشان ما اقطعكيش. انا ممكن بس ساعه 1 وبدي اعمل تلوث الدين عشان كده حتى اديت يوم الخميس 23 الساعه 2 عشان يعني ابقى سايب نفسي براحه. اللي ممكن لك واحده قالت لي اتاخرت ما جيتلكيش تتلتقي تزعلي يعني ممكن اديكم معاك واحده تجيلي 3 ونص. العمليه بتاعتهم مش مضمونه ساعات العمليه بتبقى في ساعتين تطول تعمل يعني. ايه الصبح خلاص كده في السريع. ايه رايكم؟ 7:30 7:30 حلو. هي مره كده 7:30. طب الاهم من ده كله بس سيبك من دي هتضيف على دي المراجعه العظم التجميل خليهم كذا انكو اسبوع مع المراجعات الاسبوع اللي بعده دي سهله ما فيهاش مشكله مع مراجعات بس هتبقى اجيب لكم التجميل بياخد هعمل لكم مراجعه العظم خليكم تقولوا حضرتك عايز هو جميل ما فيش حاجه صعبه. التبكي الباسيلاي لما بتوصل اي عظمه بتفكت حاجه من اتنين. يعني انفكت العظمه نفسها اسمها تبي اوستيايتس. يعني انفكت البريوستيم اللي عليها اسمها تبي بيري اوستيايتس. ودي كومن اكتر في الفلات بون زي الريبس والستيرنم والسكاي. التبي اوستيايتس كومن في السباين اسمها بوكس ديزيز اوف السباين. برضه كومن في المفاصل زي الهيب والني اسمها تي بي ارثرايتس. دي اقلهم اهميه مش هشرحها خليها بعدين في الريفيجن بتاع جارديس ما بنسالهاش ولا حتى بتوع العظم بيهتموا بيها ولا احنا بنجيبها لان اللي هي تي بي ارثرايتس فاهمين قصدي ازاي؟ اللي يهمنا قوي في التي بي بس اللي عايز اشرحه النهارده هي تي بي اوف ذا سباين هي كومن سبور اوف تيوبركلوزس. تي بي في ارثرايتس هي بنين طنشها دلوقتي بلاش اشرحها عشان ما يزعلكوش حاجه مش مهمه لا بتيجي بسكيو ولا بتيجي ريتر ولا بتيجي خالص. يعني مكتوبه كده تكمله ورق. حتى تلاقي في محاضره العظمه بيراجعوهاش ما يجيبوش سيرته فاهمين قصدي ازاي لكن بيجيب سيرته البوكس. البوكس ديزيز اوف ذا سباين يبقى عندنا في تي بي اوف ذا سباين وفي تي بي ارثرايتس وفي تي بي اوف ذا سمول بونز اوف ذا هاند. اسمها ايه بقى لو انت جدع؟ اسمها تي بي داكتيلايتس. اسمها ايه؟ تي بي داكتيلايتس. طبعا بترتيب الكومن السباين وبعدين المفاصل وبعدين الهاند. فمين اللي يهمنا؟ ها؟ السباين. تعالوا هي بتوصل اماكن ايه بقى؟ بص التشوبكي بس اللايت بتوصل البلد عن طريق البلاد ستريم. هل؟ نعم؟ اتفضل اتفضل. ده انا اللي بتحل يا حازم. ما عنديش حاجة. يعني ما عندكش حاجة جنرال سبيشال ولا جنرال ولا ناسي؟ سبيشالات بس ما عنديش حاجة مؤخرات ولا ما عنديش حاجة. ايه اللي بيقول لك عندك امتحان هنا؟ سبيشالات. سبيشالات ما عنديش حاجة سبيشالات اهو. مراجعة العدل؟ ايوه ما انا كده دي. دي انت بقى؟ العقد يوم الاثنين اللي جاي يا حازم الصبح هتوصل باسيلاي بتوصل السباين عن طريق البلاد ستريم سواء الهيومن تايب او البروفايل تايب كون في عيال صغيره الميون كومبرومايز اللو سوشيال كلاسز اللي عايشين اوفر كراودد مال نارش بيبول حاجه زي كده بتوصل اشهر مكان يا جماعه بصوا اشهر مكان بص يلا بس نخلص ده عشان بتوع الجنرال نديهم الات وبتاع الدورس والارض ثم اللفظ سكرا ثم الهاي سوراسك ثم السرفايكل يبقى الاماكن الكوبري ايه كلهم معايا ها دورسو اللي هي سوراسك دورسو لمبر ثم لفظ سكرا ثم هاي سوراسك ثم بتيجي دايما في جنكشن بين متحرك وثابت زي الجنكشن بين ايه؟ حياه تعرفين الاسباين ايه المتحرك؟ سرفايكل والايه؟ واللمبر ايه اللي ثابت؟ الدورسل والايه؟ والسكرا بتيجي مكان جنكشن متحرك مع ثابت لان عرض اماكن الراس فاهمين قصدي؟ اسالك هي الرقاصه بتعمل ايه؟ ايه اجمل حاجه عند اي رقاصه؟ تعرف بتحط الرقاصه منين؟ من السباينال موفمنت مش كده انا غلطان؟ ايوه وهي الرقاصه بتعمل ايه؟ بتعمل اماكن متحرك مع ثابت يعني تيجي تحرك الدورسو لمبر اللي انا قلتها دي بتاع الحركه دي الدورسو لمبر هي دي اللي تحرك الدورسو لمبر اللامبو سكرا ده الشغل كله بقى اللامبو سكرا دي اللامبو سكرا فاهمين؟ وبعدين الهاي ثوراسيك والسرفايكل بتاعك لا في دي حركات في راس مشهوره دول حركات ثلاثه الميزك بتوع الراس الميز فاهمين ولا لا؟ الميز انتوا عارفين مدربين الرقصات كلهم ميز ولا ميز؟ ميز تخيلوا انا فهمت بيه كنتش اعرفه والله كنت بقى غريب ده بقول لك كلهم لا الرقصات الكبار في مصر دينا في فعاد بتاع ايه؟ بقول لك مش مدربه ست مدرب راجل تعرفين المعلومة دي؟ أنا فوجئت بيها. لا بس هو راجل، يعني بيقول لك إيه؟ أنا راجل، والله ما والله العظيم أنا فوجئت بيها السنة دي، ما كنتش أعرفها. لو أنتوا عارفين المعلومة دي؟ عارفها؟ مدربين الرئيسات رجالة. لا بس هو رجالة أنا شفت المدرب بتاع دينا، لا شكله لا لا لا لا مش هومو سيكشوال يعني ده بقول لك رانك ده شكله مش هيلث طبعا لا طبعا وضع سكات كده وطريق كلام وبتاع ده مش هيكس بيرسون ده طبعا ده هو موسيقى واضح جدا فاهمين قصدي بس يعني والله ما كنت اعرف المعلومه ده انا طلعت بقول للرجاله الرقص بقول لك الرجاله اللي بيعلموا الساده الرقص شوف الحكايه اللي ما كنتش عارفها ولا لا هذه مش عاجباني ماشي يا رجاله فهي بقى بتيجي في اماكن دي بقى بص بص الرقصات خد بقى رقاصه تيوبركلس عندها تي بي ان شاء الله يا عقبال ما تجيلك فرحه كده رقاصه بوتس وعندها كيفوزس وماركت ديفولت ايوه ونادي منها كيزلس ماتيريال وبارابليجيك وكولد ابسس دي رقاصه لفرح الواد ده باذن الله هنحضره مع بعض يا رجاله يبقى رقاصه تي بي زي العسل برضه اي ان اتش وليفا بيسين قدر اعطي شويه بره كان فوتك كده ها فازاي بقول سعادتك اخوان الاعزاء بص بيبتدي اماكن الراس اماكن الراس ايه؟ دورس لمبر ها ثم لامبو سيكرا ثم هاي سيراسك ثم سيرفاي يلا بقى تعالى خد البسيط ده احمد دقيقه بص ايه يعني يا دكتور ياسر؟ يعني لو تشبك بس لا يا باشا يعني وسط السباير هتعمل ايه يا باشا؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ بص يا كابتن تعرفين الفرتبرا ده انا هحرصه بدقيقتين الفرتبرا بتتكون من ايه؟ اي فرتبرا بتتكون من ايه يا ولد؟ بادي وبعدين دي اسمها لامينا ولامينا والدي اللي احنا عاملين نيورال ارش دي سباينس بروسيس ودي ترانسفيرس بروسيس طبعا السباينال كورد موجود في هذا الخور كده وفي لاترال فيو تبقى الفرتبرا كده البادي كده خارجه منها السباينس بروسيس ورا كده هي بتنفكت ايه؟ ساعات التشوبيكال باسيلار بالذات في التشيلدرن بتوصل البادي في ذا فرتبرا انتيرو because يلا كل posterior هم عند الجدي because this is the most vascular area. The most vascular area is the body of the vertebra anterior. بيقول لك ساعات في القطر دي بقى كارثه. بص بتنفكت البيري اوستيم السباينال كانال يا ليله سودا. لو انفكت البيري اوستيم السباينال كانال برافليجي على طول لان بيحصل كاسيشن وانفلاميشن اراوند السباينال كورد. يعني هنا هي بعيده سنه. في العيال الصغيره بتبتدي التوبركلاس بروسيس في البادي اوف ذا فيرتبرا انتيرور فاهمين؟ بعيد عن السباينال كانال. لكن في الادلت يقول لك ما تاخدش التوبركل بس اللايف تعمل بيري اوستيتس في السباينال كانال. فكده ده ايه؟ هي داخله كده على التارجت داخله على السباينال كورد مباشره. وعشان كده البارافيجيا بتحصل هنا دي تو سباينال كورد كومبريشن. طيب لكن الكومن فورم في العيال الصغيره ده بتوصل بادي اوف ذا فيرتبرا انتيرور فتروح عامله كولابس وديستراكشن الفيرتبرا فتبقى الفيرتبرا ويجن. والكلاسيك بقى بص بص بص الكلاسيك بتاع البوكس يا جماعه انها افكت مور ذان وان فيرتبرا ويز انفولفمنت اوف ذا انتر فيرتبرا ديسك ان بتوين. يعني خلي بالك النفر افكت وان فيرتبرا. واحد جالي دماغ ايه قريب وصورته اكس راي لقيت ديستراكشن في وان فيرتبرا از نوت بوكس نوت بوكس. انما مثلا ايه ممكن يكون تروما مالجنسي في السباين. لكن بص البوكس الكلاسيكي بتاعه مور ذان وان فيرتبرا ويز انفولفمنت اوف سنتر فيرتبرا ديس ات از ذا اونلي ديزيز ذات داز نوت ريسبكت ذا مالجنسي ريسبكت ذا ديس. يعني واحد عنده متسس في السباين مثلا وصل اثنين متسس في اثنين فيرتبرا تلاقي متسس عامل ديستراكشن للفيرتبرا دي والفيرتبرا دي والديسك انتاج. سبحان الله التيبي لا لازم يعجل الديسك اللي بينهم. The only disease that does not respect the disc is TB. The disc is respected by all diseases except TB does not respect the disc. عشان كده في الكلاسيك بتاع البوكس ايه؟ Destruction of more than one vertebra with involvement of center vertebra disc. قلت لك انا معلومه جميله جدا لو بيحب الفرتبرا من قدام تعمل لها انتير كولابس. That's why كملي لي that's why the common default is kyphosis. ايوه انها بتحصل من قدام العين بيبتدي طول عمرنا حتى الناس البلدي عارفه لما تكون مثلا ظهرك محمي شويه من المذاكره مثلا ساعات في حاجه اسمها بشرى كيفوز. واحد كتر ما يذاكر وهو طالب انا كان ظهري وانا طالب محمي سن اتعدل شويه لما اتخرجت وما بقتش اذاكر او في واحد كتر مذاكره ده ظهره معي بشرى كيفوز لو عامل بس 80 وبتاع بيتعدل فاهمين. فساعات يقول لك ايه لما ترفع ظهرك كده مالك محمي زي اللي عنده سل. يعني الناس البلدي حتى يقول لك ايه يا راجل افرض ظهرك كده ده انت ظهرك اتحرق من كتر المذاكره عامل يكون جالك سل. يعني اذا الناس البلدي فاهمه ان الكيفوز ده كاركترستيك للتي بي فاهمين عرض ازاي؟ تمام كده. فعشان كده بقول لك هي بالكولابس الفيرتبرا انتيرور فتلاقي الواحد ايه يتحيني كده لقدام. لو عملت ديستراكشن في الفيرتبرا لاترال يجي له سكوليوز. لو عملت ديستراكشن في الفيرتبرا بوستيرور يجي له لوردوزس. لكن هي ساعات شفنا في التي بي ساعات لوردوزس ساعات سكوليوزس ساعات كيفوز. لكن بيني وبينك 99% بتبقى ايه؟ كيفوزس بيكوز ذا موست كومن وتبقى انجولار انكوريكتابل كيفوزس انجولار. فاكرين لما كنا نقول في الاطفال واد عنده كيفوزس ايوه من ريكتس وعقد والتي بي تقول لك نرفعه تحت ضغطه كده ونشوفه لو كوريكتابل يبقى ده مش تي بي. لكن التي بي تبقى انجولار كيفوز وتش از انكوريكتابل دي تو فيرتبرال كولابس اند ستراكشر ترفعه من تحت ضغطه. بيقول المعلومه دي ها تلاقي الواد ضهره ضغط ومحمي برضه حتى بعد ما رفعه. عشان كده بتعمل انجولار انكوريكتابل كيفوزس فاهمين قصدي ازاي؟ طب يا دكتور ياسر يلا بقى خلصناه ايه الكومبليكيشن بتاعت البوكس؟ هما اتنين كومبليكيشن. بص ان هو يعمل سباينال كورد كومبليشن وبارافليجيا او يعمل كولد ابسس اللي هي كولكشن اوف كيزيس ماتيريال. يبقى هما اتنين كومبليكيشن كولد ابسس وبارافليجيا كولد ابسس اند بارافليجيا. طيب نيجي بقى على الكولد ابسس دي بقى احلى حته في البوكس الشق التالت ده الجايين دول اللي هي الكولد ابسس ده بيتكون فين؟ ويتكون ازاي واماكنه فين؟ دي الحته جود بنتال تراب اماكن الكول ابسس. بص هو لما بيحصل كول ابسس في التيبيا وهي بيحصل ديستراكشن الفرتبرا يطلع كيسز ماتيريال تجمع كده تعمل حاجه اسمها الكول ابسس. اي نتيجه هذا الكول ابسس؟ بصوا لي لا بص الحته دي ما خلص البوست. الكول ابسس بتلاقيه في الاول بيتكون بره عن طريق فرتبرا بتلاقيه امام وعلى اجناب الفرتبري. بعد كده مع البلاد فيسلز والنيرفز والتيشو سبيسز بيبتدي يحصل ليكج للكازيس ماتيريال تروح اماكن اخرى. زي ايه الاماكن الاخرى؟ يلا بس مش بس بس احمد احمد احمد زي ايه الاماكن الاخرى؟ تعالى خدها بقى هي دي الحته اللي في القدس بعدها خلص زي السرفايكال يروح فين؟ يعني تجد في الاول تلاقي الخراج بيتكون جوه عند الفرتبري بريء امبارا فرتبرال، بعد كده ممكن يروح ريترو فارنجل. ها؟ ان الفارنج قدام ورا وراها الفرتبرا على طول ريترو فارنجل اكسس، او ممكن يمشي مع البريكر بليكسس. بص بص البريكر بليكسس تمتص الصليب طلع عينك البوستيرو تريانجل اهو، او ممكن عينك تمتص تجيبه هنا في اسمها ايه دي؟ اجزاء، او ممكن اهو يبقى في وسط، او ممكن الميد بار تمشي مع الميديان نيرف غطي الميد بار. فساعات بص بس بص بص تطلع تروح ريترو فارنجل، او يروح كور اسمها ايه دي اسمها البوستيرو تريانجل، او ممكن اكزيلا كيوب ده في نص هنا. طب دي ليه؟ طب الثراسيك بيروح فين؟ بص بص بص الثراسيك بص بص لو خدنا سكشن في الثراسيك فيرتيبري بتبقى كده بص بص والاسترنا قدام بيطلع حاجه من هنا كده اسمها الانتركوستال نيرف. طب فين الانتركوستال نيرف؟ له ثلاث برانشات بيمشي كده في الانتركوستال سبيس، يبقى له بارا فيرتيبرا برانش ميد اكزيلري برانش بارا ستيرنا برانش، برانش هنا وهنا وهنا. فهي بيحصل ايه؟ لما يحصل تي بي هنا كل اكسس يجمع كده في البريستاينا، او يمشي مع الانتركوستال نيرف يعني البارا فيرتيبرال ابسس او ميد اكزيلري ابسس او بارا ستيرنال ابسس. تجد الخراج ان اهو او ان اهو او ان اهو صح كملهم عينيه ارجع عينيه. طب في اللمبر بقى بيعمل حاجه اسمها سوس ابسس شاطرين فاهمين؟ طبعا في اللمبر فيرتيبري السوس فيجن بتبقى طالعه كده تبقى نازله ماسكه في الليزر تروكاترا فيما فاهمين قصدي؟ فبيجي الصديق كده ويعمل لك حاجه اسمها سوس كولد ابسس، وبتلاقي اثنين لوكيلاس بينهم كروس فلكتويشن بالظبط، بتلاقي في لوكيلاس في الباك ولوكيلاس في السايد وبينهم الانجوين الليجمنت وبينهم كروس فلكتويشن لذيذ. اخر حته بقى سكرا تشوبكلوزس. طب لو تشوبكلوزس في السكرا تلاقي كولد ابسس فين؟ ممكن ما بينهم قدام يروح داخل البلد، او ممكن عن طريق جريتر سياتيك فورمن يروح طالع بره يبقى بطل فاهمين؟ او ممكن السياتيك نير يسحب السيد نزيه وبيك يفص حد سياتيك نير يمتص الصليب نزيه غطي وبيك يفص ورا. ممكن كمان يروح الاسكريبتر فص مع الريكتر بلاد فيسلز، ممكن يروح الاسكريبتر فص على جناب الريكتر فاهمين؟ يلا بقى من اول تاني يلا دي كانت علمك احلى حته في التيم. يلا اماكن الكولد اكسس احفظها سوا. ها سيرفايكال لا سامعوهم عادي تبقى ريكتر فالنجر او ستيل تراينجل اكسلة يوم تنفس هاي. طب نيجي في الثراسيك يا ميدياستاينا يا بارا فيرتبرا يا ميد اكسلري يا بارا ستيلا مع الانتركوستال نيرف. اللمبر دي مشهوره قوي اللي هو السوس كولد ابسس. طب السكرال في عندك فيلفت ابسس اسكريبتر ابسس ممكن جلوتير ابسس ممكن ايدو بوبليتيا فوسه مع ساتر بس يا عم تمام. طب اسالك سؤال بقى محرج واخير وجميل، ايه اسباب البارابليجيا؟ هم بيجي لهم بارابليجيا ليه؟ ده السؤال الاصعب. هي البارابليجيا بتحصل في البوكس اللي هي شلل في رجلين ايرلي ولا ليت ان ذا ديزيز؟ اتكلم اتكلم اوكير ايرلي ولا ليت؟ سامع ليت مفهومه انجلر كايفوز هي واحد عنده كايفوز بيقلب الكورد يمزعه فاهمين؟ بيقلب كانيو فاهمين؟ طب ايرلي انت هتلاقي واد جاله بوكس بقى له ثلاث اشهر بس وفجاه رجليه اتشلت لا قدر قوي بيبقى سببها ايه بقى؟ بيقول لك بريشر على الكورد بحته سكويسترا صغيره او بحته كولد ابسس. قريت انا برجع جمله جميله بيقول لك الاهم بقى مش كده خالص انفاركشن في الكورد. ازاي بقى؟ بيقول لك الفيسلز اللي بتغذي السباينال كورد تبقى داخله من انتر فيرتيبرا فورامن مش كده؟ ايوه فبقى في حواليها كولد ابسس. الابسس يعمل ثرومبوزس في الفيسلز تعمل انفاركشن في الكورد تعمل يقول لك ده الموست كومن كريز في الايرلي. يقول لك في الايرلي فاهمين قصدي ازاي؟ تلاقي انفاركشن في الكور دي تو ثرومبوز اوف ذا بلاد فيسلز، ولكن الانفلاماتوري بروسيس تعمل ثرومبوز في الكور فيسلز فيحصل زي نوع من انواع الانفاركشن في السبرماتيك كورد. من انا بتاع جراحه مش بتاع نيورو فدايما لما اجي اقول الكور دي مين؟ السبرماتيك كورد. فبقول لك يحصل انفاركشن في السبرماتيك كورد فيجي له بارديش. اصل طبعا السباينال بس انا مش متعود على كلمه سباينال لكن السبرماتيك ده منه ماشي حضرات تمام كده يا رجاله. بس يا عم خلص البوكس. تعرف ايه بقى ايه؟ بنسى اسمك مش سامع بس كويس. المهم اسمك كويس النهارده. قولي بقى قولي يا دكتوره قولي بقى يا دكتور يا دكتوره اسمك ايه؟ زي ما بقول لك ايه؟ بقول لك اسمك ايه؟ عندنا في مصر بيقولوا كده مش عارف اسمه عندك ايه؟ قولي اسمك ايه؟ يعني ها؟ قولي بقى اسمك ايه؟ ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت البوكس؟ لا قولي اه شاطره دكتوره، بتقول يا دكتور ياسر اي حاجه في الدنيا جنرال ولوكال، جنرال نايت سويتس ونايت فيفر لوسو فيت لوسو ابيتايت، لوكال تلاقي عنده ايه؟ كيفوزس، وتلاقي الكولد ابس وفرز ينشخن، هيكون ايه اللي احنا قلناه؟ فاهمين؟ طب اسالكم سؤال جميل مش هتجاوبوه. ام تشالنجينج يو. سؤال نيورولوجي بحت. قولي لي يا بنت الحلال انت اسمك ايه؟ شاطر. قولي بقى ازاي تشخصي بارابينج؟ حتى اسامه محمود دي. ده والله العظيم وديني وما اعبد سواه انا ما قريت الحته دي بعد ما اتخرجت. لكن انا كياسر لو بتاع بارابينج اعرف شخصه ولا نعم؟ ما اعرفش بس استاذ في الجامعه جدا يبقى انا تمرجي. يعني استاذ جراحه بتاع سجق بتاع منبار اللي هي جي اي تي يعني. كوني بتاع منبار دي مالهاش علاقه انا بعرف برضه يعني اعرف واحد سكيزوفرينيك. لو واحد سكيزوفرينيك قدامي اعرفه مش عارفه ولا بتاع بس اعرفه يعني عندي فكره اعرف اشخص بارا بليج واشخص سيبا بليج واعرف اشخص فيشن بولز مش معناه انها بتاع نيورولوجي بس يا اخي دي حاجات كومن سنس. ها ازاي اشخص بارا بليج؟ ضغط الطلبة ايه؟ هو اوتونوميك وسنسوري واوتوماتيك بلادر واوتونوميك بلادر. ما فيهاش ده كلام درس بحت. ها؟ اقول لكم بطريقه براكتيكال انا هديه مني ليكم، هديه مني ليكم براكتيكال. يعني انا عن نفسي كياسر في الواقع بشخص بره ماليش دعوه بكلام اسامه، اكيد اسامه يعرف اكتر مني 50 مره، انا مش دعوه ولا عايز اعرف كلام بيقول، في الحاجات الغير متخصص مش عايز اعرف فيها. انا بعرف اشخص بره بليش، خلاص خلص، ما حدش قال لي بره بليش يا ريت. فاهم قصدي ايه؟ انا كان يقولوا لنا ايه زمان في البطنه؟ يقول لك لما يجي لك عيان عنده سبانال كورد ترانسكشن سواء مثلا من بوتس او فراكشر سباين او طلق ناري او حادثه وات ايفر، لما يقطع السبانال كورد يا عم الشيخ بيعمل ايه بقى؟ يقول لك بيعمل حاجه اسمها ابر موتور نيورو ليجن ولور موتور نيورو ليجن عند مكان الترانسكشن. كانوا يسموه بتاع البطنه انا فاكر فوكال بارابليجيا والسنسوري ليفل. سواء كان يقول لك فوكال يقول لك الليجن في نيورو فوكال والاستجنيت والسيستمك. يقول لك ايه؟ فوكال بارابليجيا ويز اسنسوري ليفل، انك بتلاقي سنسوري ليفل لوس تحت الليفل ده. يقول لك ايه بقى؟ العيان ده يا ست الكل بيعدي، انت ايه اللي يهمك في جسم العيان من تحت؟ تقول لي يهمني اللور ليب والجينيتاليا والبلادر والريكتر. النيرف سبلاي اليوم كلهم بيتقطع، يعني مثلا الجينيتاليا بيجي لي امبوتنس، البلادر بيجي له انكونتنس للبول، الريكتم انكونتنس للبراز، وريكتم برولاكس وكلام من ده. طب نيجي للور ليب، بيقول لك بيحصل في اول يومين ثلاثه حاجه اسمها الفلاسيد ستيج، بعد كده يجي له سباستيك ستيج. في الفلاسيد ستيج بتلاقي الرجل كلها فلاسيد، ارفليكسيا، اتونيا، الى اخره. بعد كده بقى يبتدي الرجل تشيك، يجي له حاجه اسمها الابر موتور نيورو ليجن اوف ذا سباستيك تايب. هم اللي يحصل تلاقي الاربعه كاردينال فيتشر، بابينيسكي ساين، كولورس، هايبرتونيا، هايبر ريفلكسيا. بس انا ما اعرفش غير دول ومش عايز اعرف. وانتوا ما تعرفوش اكتر من كده صح؟ عارفين اكتر من كده؟ لا عارفين اقل يا باشا. هي بابينيسكي للاكسنسور بلانتر وهايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا وكلونس. في انكل كلونس وباتيلر كلونس. مين اقوى سايل ابر موتور نيورون ليجن؟ بابينيسكي ولا كلونس ولا هايبرتونيا ولا هايبر ريفلكسيا؟ الاعظم على الاطلاق طبعا فيش كلام هي الكلونس. كلونس هي اعظم درجات الابر موتور نيورون ليجن مش بابينيسكي. بابينيسكي هي الاشهر. كلونس هي الموست ريسبكت. ماشي حضرات؟ فين كلونس؟ فهمتوا البوكس؟ لذيذ البوكس، ها؟ مفيش شغل نيورولوجي حلوين كمان. يلا هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تري بوكس، يلا. بس بدي ونص، ها؟ تو انفستيجيت بوكس. جنرال تشوفوا الكلين تيست ومش عارف الكلام بتاعنا ده، اس ار عاليه والهبل. والليمفوسايتوز في الدم وكانت على الاقل اكس راي اند سي تي ديستراكشن اوف مور ذان وان فيرتبرا وذ انفولفمنت اوف ذا انتر فيرتبرا ديسك باب البلين اكس راي والسي تي. هو ده الشغل. اخر معلومه علاج البوكس ايه؟ بصوا لا اعمل بس كلام. يلا اللي اسمع علاج البوكس بدفع لكم النهارده كده. هنلتقي ان شاء الله يوم الخميس الساعه 7:30 صباحا ناخد البون تشومرز، ناخد البون تشومرز. وممكن نعمل اعتقد مش مشاكل. سي تي بيعمل سي تي مالك سي تي الام ار اي عيبه عيب الام ار اي الفظيع ما بيوريش البونش كويس ولا السوفت تيشوز كويس. النهارده انا عايز سبايرال سي تي بقى مرعب بيوري البون كويس والسوفت تيشوز كويس. ده الام ار ده ايه ده الام ار اي سبايرال سي تي ده سبايرال سي تي ده ب 60 كان مزعج. كان زمان بنحتاج الام ار اي في السوفت تيشوز الام ار اي ما بيجيبش البون كويس. السي تي اصل السي تي يعني يعتبر بلاك اكس راي هو كمبيوترايزين بلاك اكس راي بيوري البون حلو قوي بيوري السوفت تيشوز حلو قوي قوي قوي بس ازاي الام ار اي الريسنت جنريشنز السي تي ده بدا كمان يبقى ريزوليوشن عالي كمان في السوفت تيشو بالاضافه لورا البون فبقى مزعج سبايرال سي تي ده مزعج. فهمت قصدي؟ عايز اقول ايه بقى يا اخوانا الاعزاء اصولي بالنسبه لعلاج البوتس علاج البوتس ديزيز اوف ذا سبايك بس بص اربع حاجات ايه اللي يبقى كونسرفاتيف تعطيه اول انتبيوتيكس دراكس سيرجيكال تريتمنت اوف كومبليكيشنز. يلا اول حاجه بندي انتي بانكرياس دراج طبعا اي ان اتش وايسامبيتول وريفامبيسين الحاجات اللي انتوا عارفينها. رقم اثنين في الايرلي يبقى كونسرفاتيف. كونسرفاتيف يعني ايه؟ يعني بندي العيان انتي بانكرياس دراج وبنثبته السباين في البيست بوزيشن اوف فانكشن عشان ما يحصلوش ديفورمتي يهيل في الوضع ده. يعني مثلا عيان عنده مثلا سيرفايكال تي بي باجي اروح جايب له بريسو كولر عارفين الكولر بيلبسوها ليه؟ يلبس كولر كده يشتغل السباين مستقيم وبعدين يديله انتي بانكرياس دراجز. طب اذا كان انا عندي مثلا دورسال تي بي او سوراسيك تي بي بديله انتي بانكرياس دراجز ولا بلسه بلاستر جاكيت. بلاستر جبس يعني جاكيت جبس كده تمسك له السباين مستقيم او لو عنده لمبه بيجيب له بلاستر كرسي جبس كده كرسي يعني حزام ايوه حزام جبس كده يمسك له لمبه سباين. ده لو قال طب لو كان ليه بقى بنعمل سيرجيكال اوبريشن اسمها راديكال اوبريشن. راديكال اوبريشن بتتكون من ايه؟ بنفتح بطن العيان وناخد الانتست كده على جنب ده دمك الفرتبري بننظف الفرتبري كويس اي سيكويستروم اي ديد بون اي ده نعمل انترنال فيكسيشن فاهمين عشان ايه؟ نقلل الديفونت. نجيب مثلا روت في حاجه اسمها الهابي بترود مشهور قوي روت سيخ كده سيخ كفته ونروح نسبب بيه السباين عشان ما يحصلوش كيفوسيس. فاهمين؟ يعني بالعربي تنظيف مع تثبيت بالعربي كده العربي تنظيف وتثبيت باي انتير ابروتش بيسموها راديكال اوبريشن. بالبطيخ اللي عايزك تطلع نفتح من قدام ننظف بقى السكوسترا والكولد ابس وبتاع جاي سيخ حديد مسبب بين السباين بالاخر كده تنظيف مع تثبيت. فاهمين؟ اخر معلومه في قصتنا علاج الكومبليكيشن لو العيان جاله كولد ابسس او بارابليجيا علاج الكولد ابسس ايه والبارابليجيا يبقى كفايه كده النهارده حلو قوي. بص الكولد ابسس يا جماعه لو دي كده ريبس دي كده الفرتبر كده الفرتبرا بصوا ده كده الرب الكورد اكسس لو اتكون جوه دي غير لو سوبرفيشن سوبرفيشن ده علاجه عادي جدا زي ما خدناها ايام اللي فاتت الاسبيريشن اندر اكتيف تبركلوس كفر ماشي حضرتك لسه بنتكلم في معاك بس علاجه ايه؟ اسبيريشن اندر اكتيف تبركلوس كفر. طب لو كان دي جوه كده المشكله في الديب ابسس ده نجيبه ازاي ده؟ عشان نفتح ونخش له ايه الوقت في سكين انا عايز تقول معايا حته من الرب نشيل ام الرب اما اشيل الرب انا ترانزفيرس بروس اشيل ام الترانزفيرس بروسس واعمل له دريننج بيسموا العمليه دي كوستو ترانزفيرسكتو بيسموها ايه؟ رد عليا ها اما تشيل حته من الضلع كوستو حته من الترانزفيرس ترانزفيرسكتومي دي اسمها كوستو ترانزفيرسكتو اوبريشن. هقول لك معلومه للاخر هو التيجي ما فيش عمليتين اثنين فلوس سواي من قدام تنظيف وتثبيت اسمها راديكال اوبريشن اسمها ايه؟ راديكال اوبريشن. طب من ورا اسمها كوستو ترانزفيرسكتومي. اخر معلومه لو العيان بقى جاله بارابليجيا علاج البارابليجيا ايه؟ لو اير ايه بتستجيب للكونزرفاتيف تريتمنت. طب لو ليتنز ديزيز بتحتاج دي كومبريشن سباين قول يا ابراهيم هاو تو دي كومبريشن سباين مش تعرف من اول شوف انا بقول لك مش هعرف هاو تو دي كومبريس سباين لسه قايلها من قدام اسمها راديكال اوبريشن من ورا اسمها كوستو ترانزيبس. السؤال بيلخبطنا بس قال يلا علاج التيمي مره ثانيه خلصت الحصه خلاص علاج التيمي انتيبيتيكال دراجز كونزرفاتيف تريتمنت اللي هو نثبت السباين في البيست بوزيشن اوف فانكشن كولر جاكيت كورسيه ونجيب انتي بيكر دراج. لو ليه بقى؟ بنفتح قدام ننضف ونثبت اسمها ايه؟ راديكال اوبريشن. طب لو جالي كود ابسس لو بره مش هنحطه بسلنج. طب ولو كان دي كورسو ترانزفيرسيك بس هما الكلمتين دول. طب لو عندك واحد عنده مرض ريشه ايرلي كونزرفر. طب لو ليه؟ تجديد كومبريشن. يعني ايه كومبريشن سباين ازاي؟ بنفتح من قدام ننضف ونثبت اسمها راديكال يا الدريم من ورا اسمها ايه؟ كورسو ترانزفيرسيك. استونا بالنسبه بتوع سبيشال فين؟ لقائنا يوم الاثنين. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.